ولنا مع الوصايا لقاءات ولقاءات بإذن رب الأرض والسماوات. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة. اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. عاملنا بفضلك وجودك ومنك وإحسانك وكرمك. وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك. ارزقنا الهدى والصواب حين مسلمين. توفنا مؤمنين. حقنا بالصالحين. إن أردت بعبادك فتنة فاقبضها إليك غير مفتونين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوم تقيم حال بين المناكب والاقدام. صوم صفوف وصفوف الفرج. صلوا صلاه وسلم.